علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في جنة الدنيا، جنة الإيمان، جنة الطاعة، جنة الذكر، جنة القرب من الله سبحانه وتعالى، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وسد الدين على المديونين، ووسع أرزاق المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، واربط على قلوب أهليهم وذويهم يا رب العالمين. اللهم آمين. ما زلنا في جبر خواطر المرضى، أسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين، اللهم آمين. وكلمنا المرة اللي فاتت عن فوائد وثمرات الابتلاءات والأمراض، وذكرنا المرة اللي فاتت من ضمن الثمرات، وده كان ثمرة طولت معانا شوية، وهي تكفير الذنوب والسيئات. خش على الثمرة الثانية والفائدة الثانية من الأمراض والابتلاءات. وليس معنى ذلك أن الإنسان يتمنى المرض أو يتمنى أي شيء من الابتلاءات، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن إذا وسألوا الله العافية، ولكن إذا لقيتموه فاصبروا، وفي رواية فاثبتوا. يبقى إذن الإنسان لا يتمنى لقاء العدو، والعدو ليس فقط إن هو يكون واحد بيقاتلك أو بتقاتله، إنما المرض يعتبر عدو للإنسان. إذا الإنسان لم يفقه الحكمة من وراء الأمراض، فقد يكون هذا يعني في نظري أنه عدو. ولذلك الإنسان قد يرى في الشيء ده أنه عين الشر، وقد يكون هذا الشيء هو عين الخير. ولذلك المولى عز وجل لا ينسب إليه الشر أبدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. جاءت مصيبة للإنسان، فقد مال، المال ده لما فقد من هذا الإنسان أليس هذا شر؟ طبعا شر بالنسبة للإنسان نفسه، هو في نظر الإنسان هو شر، لكن قد يكون هذا ضياع المال هذا هو عين الخير، لأن المال دوت كان سيكون سببا في فساد هذا الإنسان، كان هيكون سبب في أنه ينحرف، أنه يبعد عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى من خوف ربنا عليه. أن ربنا سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحمي عبده من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام والشراب. الدكتور بيقول أو الطبيب بيقول: اوعى تأكل والدك مثلا كذا أو كذا، لأن الصنفين دولت ممكن يضروه وممكن يكونوا سبب يعني هلاكه أو ضياعه. فحضرتك يبقى الوالد نفسه يأكل اللقمة دي أو الأكلة ديت، بتقول له: يا والدي الله أنا مش مستخسر فيك يا حبيبي، لو تؤمر أجيب لك الدنيا كلها. لكن الطبيب قال: بلاش الأكلتين دولت هيضروك، فأنا خايف عليك منهم، أنا مش بمنعهم منك عشان أنا بكرهك، أنا بحبك حب لا تتصور، ده أنت والدي حبيبي، أنت جنتي أو ناري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، لكن أنا بمنعك من هذا الطعام خوفا عليك. كذلك المولى عز وجل والله المثل الأعلى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله عز وجل يحمي عبده المؤمن من الدنيا، لأني من عبادي كما قال جل وعلا: إن من عبادي من إن أغنيته لفسد حاله، وإن من عبادي من إن أفقرته لفسد حاله. فالله عز وجل من كمال رحمتي ينتقي لك الحالة التي يصلح فيها أن ينضج إيمانك، يعني من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. فالإنسان في الابتلاءات قد يرى هذا البلاء هو عين الشر، وقد يكون هو عين الشر اللي انت شايفه هو عين الخير من عند المولى عز وجل، عشان ينقذك، عشان يرحمك، عشان يحفظك. قد يكون المولى عز وجل مثلا قضى على الإنسان مثلا أن ابنه يموت، والإنسان ده يرى أن موت ابنه ده عين الشر، مع أن ربنا سبحانه وتعالى وضح في سورة الكهف أن الغلام دوت مثلا اللي الخضر عليه السلام قتله، كان هذا الغلام قد طبع كافرا، ولو كان كبر بالمنظر دوت كان سيكون سبب في شقاء والديه. فلما مات هو غلام صغير ولم يجر عليه القلم، فكان ده رحمة بيه أنه يخش الجنة، لأما رغم أنه طبع كافرا إذا كبر، لو كبر ووصل إلى سن التكليف كان هيكون كافر، إنما هو ما زال طفلا صغيرا، فبالتالي لم يجر عليه القلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري: كل مولود يولد على الفطرة وهو صغير، مهما كان، لو كان عايش في أسرة مسلمة أو غير مسلمة فهو ما زال على الفطرة، والفطرة هي الإسلام. ثم إذا كبر هذا الطفل فوصل سن البلوغ والتكليف، فأبواه إما أن يهوداني أو ينصراني أو يمجساني، أما قبل ذلك فهو طفل صغير لم يجر عليه القلم. طبعا نحن لا نحكم لطفل معين، ما نقولش الطفل دوت ده من أهل الجنة، إنما نحن نحكم لعموم أطفال المسلمين أو لعموم الأطفال عموما، أن الراجح أن أطفال المسلمين جميعا في الجنة، وده يعني إجماع أهل العلم. أما الأطفال غير المسلمين فيعني خلاف بين أهل العلم، والإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة نقل في شرحه صحيح مسلم أن برضو الراجح في النهاية أنهم أيضا من أهل الجنة، لأن الطفل لم يجر عليه القلم. طيب، يبقى إذن أول حاجة تكفير الذنوب والسيئات. رقم اثنين، إيقاظ العبد من غفلته. أحيانا يا جماعة يبقى الواحد مثلا عايش حياة بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، وقع في معاصي ووقع في مهالك، ولو ربنا سبحانه وتعالى تركه على تلك الحالة لكان ذلك سببا في ضياع دنياه وأخرى. من كمال رحمة ربنا سبحانه وتعالى إما أن يبتلي هذا العبد بموت حبيب، أو يبتليه بمرض، أو يبتليه بفقد مال، أو بفقد منصب، أو أي مصيبة من المصائب. أسأل الله عز وجل أن يعافيكم جميعا من كل المصائب والابتلاءات والأمراض، وأن يملأ بيوتكم بالسرور والسعادة والهناء والراحة يا رب العالمين. فممكن هذا الإنسان ربنا من كمال رحمته بهذا العبد يبتليه ابتلاء معين، فالبلاء ده يكون سبب حياة قلبه. يا مناس مات لهم حبيب فكان موت الحبيب سببا في حياة قلوبهم. حبيب يعني مش بوي فريند ولا جيرل فريند يعني، لا انا قصدي حبيب يعني الاب، الام، الزوجة، الولد، الاخ، الاخت، اي حد من الحبايب. فلو مات يكون سببا في ايقاظ قلب هذا الانسان، بل قد يكون انسان غريب خالص ولكن انت شاهدت الحادثة وتأثرت به يكون سبب في حياة قلبك. يذكر ان رجلا كان يعمل في الاسعاف في مدينة الرياض، وهذه تلك القصة حكاها الشيخ الحبيب إلى قلبي، ربنا يحفظه ويبارك في عمره رب العالمين، الشيخ علي بن عبد الخالق القرني، وهو رجل من أحب الناس إلى قلبي، ربنا يحفظه وينفع به رب العالمين. قد التقيت به في الحرم وكان لقاء يعني من أحب اللقاءات التي يعني لا أنساها. فالشيخ ربنا يحفظه ويبارك في عمره كان بيحكي قصة رجل، هذا الرجل كان شغال في الإسعاف، رجل مسعف يعني، وكان قلبه قاسي جدا من كثر بقى رؤية الموت والإصابات، وانت عارف طبعا يعني ايه، احنا مثلا لو رايحين في مستشفى في حادث شفناه، مجرد ما نشوف رؤية يعني منظر الدم تحس ان انت الدم جمد في عروقك كده، تحس ان احيانا بيجي لك دوخة وان انت مفزوع فزع شديد جدا، في حين تلاقي مثلا الممرض مثلا او الطبيب ولا فرق معاه، ممكن يكون عمال مثلا داخل بيعمل عملية بتر والرجل دي حاططها كده والايد كده وفاتح قلبه وعامل، من كتر رؤية هذه الاشياء خلاص بيألفها فلا يتأثر بها ابدا. ودي يعني سبحان الله، يعني ربنا بيكرمهم بهذا الأمر مش عشان حاجة، لكن علشان يعني يتقوى أنه هو يساعد هذا المريض أو هذا المصاب. هذا رجل كان حصل له نفس الحكاية، بس هو كان عنده قسوة في قلبه، مش مجرد إلف فقط، كان يعني عنده قسوة في قلبه، يخش الحادثة مثلا عادي بيشيل أشلاء، يشيل هنا راس دوت ورجل دوت وإيد دوت ولا فرق معاه، وكانش بيصلي وكان مدخن وكان بعيد تماما خالص يعني إيه عن عبادة ربنا سبحانه وتعالى، حتى الفرائض ما كانش بيؤديها. بيقول في يوم من الأيام بلغني أنه على مدخل مدينة الرياض كان في حادث أليم جدا، رجل دخل في عمود إنارة بالعربية بتاعته، والرجل يعني بيعتبر في الرمق الأخير من حياته. بيقول خدت العربية، وكان الكلام ده في حدود الساعة 2 بالليل أو حاجة كده بعد منتصف الليل، وراح هناك بعربية الإسعاف ووصل إلى نفس المكان، فلقى العربية فعلا دخل في عمود إنارة، والعربية شبه يعني الموتور والحاجة كلها دخل على السائق، وخلاص جسمه يعتبر اشتبك بالحديد بتاع السيارة فمش قادر يطلعه، فحاول يطلعه. فبيقول فوجدت حاجة عجيبة جدا، رغم ان عمود الإنارة مطفي تماما لان العربية خبطت فيه ومفيش اي نور في المنطقة، النور مقطوع ومش لاقي حاجة، بس فجأة لقى نور طالع من العربية. ايه النور ده؟ فبيبص فلاقي النور ده طالع من وجه هذا الرجل، لقى هو رجل كبير معدي 60 سنة ولحيته بيضة ووشه ما شاء الله كفلقة القمر. فبيقول شفت وش غريب جدا، والرجل المسعف مش واخد باله، هو رايح مش مشوار ده عشان ينقذ الرجل ده، والسيجاره في فمه وعمال بيحاول انقاذه والسيجاره ببقه. فالرجل بص له كده وابتسم، قال له وابتسم قال له اتريد ان تنقذني؟ قال اجل. قال اطفئ سيجارتك واتقي الله. فراح طفى السيجاره ما خدش باله منها، وبعدين بيحاول ينقذه بيحاول ينقذه مش عارف يطلعه، الدريكسيون بتاع العربيه داخل في مصارين الرجل. فابتسم له كده مره ثانيه قال له اتريد ان تنقذني فعلا؟ قال له والله. قال له فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع اليكم معروفا فكافئوه، والله لا اجد لك مكافاه الا ان اقول لك اتق الله في حياتك وعيش على طاعه الله واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تنس فرض الله ولا فضل الله سبحانه وتعالى. ثم لفظ أنفاسه الأخيرة بعد أن قال لا إله إلا الله ومات هذا الرجل. رجع هذا المسعف تغيرت حياته رأسا على عقب، أثر جدا بموت هذا الرجل مع أنه شاف ويعني وعالج آلاف الحالات من الحوادث، ومع ذلك تأثر جدا بموت هذا الرجل وعاد إلى المكان اللي كان شغال فيه. هو كان شغال في النوبة الليلية، فوصل إلى هناك وقعد يبكي بكاء شديد جدا ندمان على كل لحظة فاتته في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. ما كان منه إلا أنه أول ما سمع أذان الفجر اتوضى واستأذن زمايله وراح المسجد عشان يصلي، وصلى خلف الإمام وبكاء شديد جدا. فالإمام بعد ما خلص ناداله وقال له يعني سامع بكائك شديد جدا، قال له اللي حصل كذا كذا كذا. فكان رد عليه باللفظ اللي أنا قلته لكم قبل ما أحكي القصة، قال له احمد الله عز وجل الذي أحياك بموت هذا الرجل. يبقى إنسان ممكن يموت له حد من حبايبه، فيكون موت هذا الإنسان أو حتى موت أي إنسان لكنه يباشر هذا الحادث أو يرى هذا المنظر المفزع، لأن الموت يا جماعة المولى عز وجل سماه مصيبة، قال فأصابتكم مصيبة الموت. فالإنسان حينما يرى مشهد الأشلاء أو الأموات أو حتى واحد مجرد موت فقط كذا، هذه في حد ذاتها هي مصيبة. فالإنسان لما يرى هذه المشاهد بتذكر الإنسان بآخرته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها، ألا إيه فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وفي رواية أخرى فإنها ترق القلب وتدمع العين. زيارة القبور دي بتخلي القلب رقيق جدا وتخلي الدموع يعني حاضرة ما شاء الله، عكس الإنسان اللي ممكن يكون لا بيزور مقابر ولا بيزور مرضى ولا غير ذلك. أذكر لما كنت عايش في المملكة السعودية، الكلام ده كان في التسعينيات، كنت هناك في جمعية الخيرية لتحفيظ القرآن وكنت إمام مسجد وكده. وبعدين كان في مسجد بجوارنا كان إمامه رجل فاضل، رجل باكستاني، كان ما شاء الله كان يختم القرآن بالقراءات السبع، وما شاء الله كان رجل يعني كان يحفظ القرآن بأرقام الآيات، ودي حاجة كانت عجيبة جدا. انت لما تقول له مثلا اقرأ من مش من قول المولى عز وجل كذا، لا اقرأ من الآية رقم 125 سورة البقرة، فيبدأ يقرأ. اقرأ من الآية رقم 60 سورة الأنعام، فيبتدي يقرأ، واخد بالك؟ فهو حافظ القرآن كله بأرقام آياته، فما شاء الله. فكان يقول لي يا شيخ محمود انا يعني اكتر شيء يعالج قلبي حاجتين، قال لي ربنا اكرمني بان بيتي في نفس الشارع اللي فيه المستشفى اللي موجوده في المكان ده، وفي نفس الشارع اللي فيه المقابر العموميه. يقول لي فيوميا بفضل الله سبحانه وتعالى بعد صلاه العصر مباشره اخد كده نفسي كده وماشين على الاقدام، احتسب كل الخطوات ديت واروح ازور المستشفى وادخل على المرضى وادعو لهم مريضا مريضا، واتمنى ان ربنا ياجرني. لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان كما عند الترمذي بسند صحيح ان من زار مسلما او من عاد مريضا غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وان زاره عشية او ان عاده عشية بالليل يعني فصلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة. فبيقول لي كنت احتسم عند الله سبحانه وتعالى ان كل مريض من المرضى دولت انا بزوره يصلى علي 70,000 ملك، فلو زرت 10 مرضى يصلى علي 700 ملك حتى امسي او حتى اصبح، يعني ايه على حسب وقت الزيارة. يقول لي كنت ازور المقابر الاول قبل ما الدنيا تظلم، اروح عند المقابر اخش واسلم عليهم وادعو لهم بما قدر الله لي من الدعاء، واتذكر بقى ان في يوم من الايام هكون في حفره من الحفر ديت ولوحدي، اسال وحدي واحاسب وحدي، واما ان انعم واما ان اعذب وحدي، وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. فالانسان هينزل قبره لوحده ويتسئل لوحده، فلابد ان الانسان يتذكر يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، وأن إلى ربك المنتهى. ما تخليش الدنيا تغرك، ما تخليش الدنيا تشدك بأن أنت يعني تتنافس على أمر من أمور الدنيا، تخاصم حبيبك، تقطع أرحامك، تعق والديك، تخسر زوجتك، تخسر أولادك، تخسر أصدقائك حبيبك عشان خاطر دنيا. الدنيا كلها من فاتة، ومهما جمعت ومهما منعت فأنت لا تملك شيئا. لو قلت لك أنا أملك القلم ده أكون كاذبا، وإنما الله عز وجل يستخلفني في هذا المال، في هذا القلم، في هذا اللبس، في عربيتي، في بيتي، في كل ما أملك أنا مستخلف فيه، ولست مالكا على الحقيقة. إنما الملك الحقيقي هناك في الجنة، الله عز وجل يعطيك وينعمك ويكرمك ويملكك في الجنة سبحانه وتعالى، لأن ملك الدنيا إلى زوال، أما ملك الجنة إلى خلود، فهذا هو الملك الحقيقي. عشان أقول لك خد ديت لمدة ساعة والدهاني، ده مش ملك، ده أنا بدولك استعارة، ده أنا بستخلفك في هذا الشيء وباخده منك تاني. فالله عز وجل يعطيك متاع الدنيا، ثم يقول جل وعلا وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، هياخدها مننا كلنا تاني. واخد بالك، مهما ملكت ومهما أخذت في النهاية كل ده إيه؟ هيتفات كله، ما فيش حاجة أتبقى لأي حد أبدا. في النهاية الملك بتاعك إما أن تتركه وتموت، وإما أن يتركك وتفتقر، ففي النهاية كله إلى زوال. فالدنيا مش مستاهلة نزعل من بعض ونخاصم بعض ويبقى ما بيننا ومن بعض مشاكل وعداوات إلى غير ذلك. الدنيا مش مستاهلة، وأن إلى ربك المنتهى. ويوم القيامة كل واحد هيسأل عن كل شيء، لا يعني لا تزول قدم عبد من عند ربه حتى يوصل عن أربع. والحديث الثاني اللي في البخاري ومسلم، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، قدمت إيه في حياتك، وينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. نعمل إيه يا رسول الله؟ قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. يبقى إيقاظ العبد من غفلته دي الثمرة الثانية من ثمرات المرض والابتلاءات. أذكر لكم برضو قصة جميلة جدا لفتاة مغربية اسمها ليلى الحلو. ليلى الحلو ديت يعني كانت، وقصتها طبعا ذكرها أنا في كتاب قصص التائبين. ليلى الحلو ديت كانت مريضة، كانت طبعا كانت إنسانة غنية جدا، وزوجها رجل أعمال كبير، وكانت عايشة حياة مرفهة جدا، وكانت شيء ما كانش فيه التزام، كانش فيه حجاب، كانت عايشة حياتها عادية جدا زي أي أسرة أرستقراطية زي ما بيقولوا. عايشة مقضية حياتها كلها مفسح في أسبانيا، في أوروبا، مش عارف فين، حياتها كلها فسح ومتع وغير ذلك. وفجأة ربنا قدر سبحانه وتعالى أن يبتليها ابتلاء كان شديدا. ابتليت بمرض السرطان في الصدر، وبدأت الرحلة العلاج، وبدأت تسافر أوروبا وتتعالج هناك، وبدأ الدكاترة يعرضوا عليها موضوع أن أنت لازم تاخدي علاج كيماوي. علاج الكيماوي الدكتور قال لها بمجرد ما هتاخديه شعر راسك هيقع كله، حواجبك ورموشك هتفقديهم، هتعود على الحالة ديت على الأقل من 6 إلى 8 شهور، وبعد كده هيطلع الشعر، بس هيطلع إما خشن أو إما أبيض أو غير ذلك. والكيماوي ده كمان ممكن يخش يحرق المعدة ويعمل لك مشاكل في الأكل بعد كده، يعني كله عذاب في عذاب. فقالت مش ممكن، أنا مش هستعمل حاجة ديت أبدا، وأنا لما ألقى الله سبحانه وتعالى غير مشوهة أفضل من أن أنا أعيش مشوهة، ده أنا أموت أحسن وأنا مش مشوهة. فقالت له ديني مسكنات فقط كده، وبعدين قدر ربنا أن المرض بقى تضاعف، وبدأت أورام تظهر في منطقة الصدر، وأورام وصل المرض للرئة وخلاص. وبعدين راحت في رحلة من رحلاتها لأوروبا، الطبيب قال لزوجها، قال له يعني هي مسألة أيام، خلال أسبوعين بالضبط أقل أكثر هتكون ميت. فالزوج طبعا تألم لأنه كان بيحب زوجته جدا، وهي إنسانة كانت طيبة وصاحبة قلب طيب، وكانت يعني سيدة بيت وعندها حسن تبعه لزوجها، فكان الزوج حزين عشانها جدا. وبعدين في وسط ما بيتكلموا بتقول له إيه رأيك، يعني إحنا دلوقتي في فرنسا، ما بدل ما نرجع على المغرب ما تيجي نطلع مكة ونعتمر، وبأن عمرنا ما رحنا اعتمرنا، ما تيجي يعني احنا جربنا كل حاجة، ما تيجي نجرب طريق ربنا، والله لا يجرب سبحانه وتعالى. قال لها يلا، حجزوا وطلعوا على العمرة، ولبت ودخلت الكعبة ودخلت مكة وكده، وزارت الكعبة وطافت وسعت واعتمرت. وبعد ما اعتمرت ربنا أكرمها وبدأت تقول له سيبني قاعدة بقى في المسجد الحرام، أنا مش عايز أروح للفندق ولا عايز أروح أي مكان. قال لها خلاص ما فيش مشكلة. قعدت هناك اتعرفت على بعض الفتيات المصريات والسعوديات والتركيات، فهي بتقول أنا تعرفت على بعض الفتيات من مصر ومن السعودية ومن تركيا، وبدأت أحكي لهم مشكلتي ومأساتي، وبدأت الأورام تظهر على جسمي بشكل فج جدا ومش قادرة وآلام لا تتصورها. وكان ساعتها مية زمزم بقى بينزلوا لها السلم زمان قبل ما يقفلوا المكان دوت. فبتقول هي بتحكي بتقول بدأوا يقولوا لي طب تعالي ايه رأيك، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال زمزم لما شرب لها، انزلي تعالي نشرب مية زمزم واغسلي جسمك، وما فيش حد هنا، المكان للنساء ومكان تاني للرجال، ما حدش شافك هنا غير النساء، اعملي التوب بتاعك كده وادلقي مية زمزم جوه جسمك كده وسمي الله وامسحي جسمك كده لعله عسى ربنا يكتب لك الشفاء. بتقول جربت الموضوع دوت يوم واثنين، وفي اليوم الثالث فوجئت بمفاجأة أغرب من الخيال. فقلت لواحدة من البنات المصريات، قلت لها أنا حاسة إن كل الأورام اللي في صدري راحت كلها، حتى انظري فنظرت فما لقيتش ولا ورم خالص. فبقت فرحانة جدا وحاسة إن هي كده صحتها اتردت كده ووشها ما شاء الله رد. فراحت لزوجها في الفندق وقالت له أنا عندي ليك مفاجأة أنا مش مصدقة نفسي. قال لها خير؟ قالت له انظر ما فيش اي اثر للمرض خالص بالمره، جسم كله بقى سليم. فما كان منه الا انه بعد كام يوم حجز وطلع على اوروبا وعمل كشف في مستشفى هناك، واذا بالطبيب اللي هو اصلا كان بيشرف على علاجها، فقال لها انت عملت ايه؟ فقالت له خير. قال لها ده ما فيش اي اثر للمرض لا جوه ولا بره، والاشعاعات اتعملت ما فيش اصلا ولا ذره مرض موجوده في جسمك. قالت له شربت مية زمزم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم زمزم لما شرب له. منذ تلك اللحظة وهذه الأخت الفاضلة لبست حجابها واستقامت في صلاتها هي وزوجها، وبقى على طول ما شاء الله حج وعمرة وعبادة وصيام وقراءة قرآن. وكان هذا المرض اللي هو في نظر كثير من الناس هو عين الشر، هو عين الشر، حتى بيسموه في بلاد المغرب بيسموه الغول من كثرة الرعب من هذا المرض الشديد. ربنا قدر شفائها وحياتها وحياة قلبها بسبب هذا المرض. ولذلك يقول الإمام ابن تيمية كلمة من أعجب ما قرأت في حياتي، يقول مصيبة تقبل بها على الله خير لك من نعمة تنسيك ذكر الله. هعيدها لك مرة تانية بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. شوف الإمام ابن تيمية كلمات ما شاء الله تنقش على الصدور بماء الذهب. يقول مصيبة تقبل بها على الله خير لك من نعمة تنسيك ذكر الله سبحانه وتعالى. لما تنظر لحياتنا احنا شوف بيقول لك ايه، بيقول لك ممكن الانسان يصاب بمصيبة، المصيبة ديت ممكن تكون سبب اقباله على الله سبحانه وتعالى، لان الانسان حال المصيبة قلبه بيكون يعني ايه، بيكون رقيق جدا وبيكون يعني احساسه عالي قوي قوي، ويكون عنده إقبال عجيب جدا ودمعته حاضرة وقلبه حاضر، وزي ما يقولوا كده الاستقبال عنده بيبقى 100%، عكس ما يكون الإنسان عايش في رغد وعايش في حياته ما شاء الله يعني على ما يرام، قد يكون يعني إيه ممكن يوصله في وقت من الأوقات إنه حاسس إنه مش محتاج حاجة والقلب ما يكونش حاضر قوي. لكن سبحان الله بيقول لك مصيبة تقبل بها على الله خير لك من نعمة تنسيك ذكر الله. يبقى رقم اثنين من فوائد الأمراض والابتلاءات إيقاظ العبد من غفلته. رقم ثلاثة أن يعلم العبد قدر النعمة. الإنسان يا جماعة بطبيعة في أي بشر لا يعلم قدر النعمة إلا بعد فقدان النعمة. أحيانا يكون إنسان معاه مثلا عربية وما بيحمدش ربنا إن ربنا رزقه بالعربية الجميلة دي اللي بتغنيه عن إنه يركب في المواصلات ويتبهدل وينتظر على محطة الأتوبيس بالساعة والساعتين ويركب ويتزاحم ويتقطع لبسه ومش عارف إيه، واخد بالك، وخناقات ومشاكل و وربنا كرمك بعربية بتركبها، فلا يحمد الله عز وجل على هذه السيارة، وممكن يكون بيستخدمها في معصية ربنا سبحانه وتعالى. يقدر ربنا سبحانه وتعالى في لحظة من اللحظات العربية إما يعمل بيها حادثة وينجو هو والعربية تكون ضاعت خلاص، وإما إنها تتسرق منه، فلا يعرف قدر هذه النعمة إلا بعد أن يفقدها. يكون معه مثلا فلوس يستخدم الفلوس دي في معصية ربنا سبحانه وتعالى، لا يعلم قدر هذا المال إلا إذا فقد المال. عنده زوجة طيبة وإنسانة محترمة ودينة وكان هو اللي بيفتر عليها، وبعدين لا يعلم قدر الزوجة إلا بعد ما إيه؟ بعد ما يفقدها وتطلق أو لا قدر الله مثلا تموت أو حاجة زي كده. هكذا لا يعلم قدر النعمة إلا بعد فقد النعمة. طيب لما نعرفش قدر النعمة وهي موجودة نشكر ربنا على النعمة ديت، نحمده ونشكره بقلوبنا وألسنتنا وجوارحنا، بالقلب ان انت تعرف ان دي نعمه وانها تستحق، ان المولى عز وجل يستحق ان يشكر على هذه النعمه، وده شكر القلب وشكر اللسان يعني. واما بنعمه ربك فحدث، انت مش هتقول للناس انا عندي كذا وكذا وكذا حتى لا تكون عرضه للحسد، لكن هتقول الحمد لله ربنا اغناني من فضله، ربنا كفيني، ربنا يعني نعمه عليا لا تعد ولا تحصى. والله ما اعرف اقول ايه، انا ما اعرفش اعد نعم ربنا عليا، الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمني اخر كرم، خد بالك. واما بنعمه ربك فحدث. وشكر الجوارح كما قال جل وعلا اعملوا آل داود شكرا، ولم يقل تكلموا آل داود شكرا. ان بعض الناس بتظن ان الشكر مجرد بس ايه الحمد لله وخلاص، لا، ده الحمد لله ديت بتترجم لعمل، تترجم ان انا بصلي، ان الاخت الفاضله بتلبس حجابها، ده شكر ربنا سبحانه وتعالى على هذه النعم، ان انا ابر ام وابويا، ان انا استخدم المال ده في طاعه ربنا سبحانه وتعالى، ان انا ما استخدموش في اي معصيه، ان انا اطلع زكاه مالي، ده شكر لله سبحانه وتعالى، ان انا يعني احافظ على هذه النعم ولا اكون مسرفا. امور كثيره جدا تستوجب ان انت ازاي تشكر ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ان يعلم العبد قدر النعمه. انسان ممكن يكون عنده نعم، نعمه البصر، نعمه البصر، قد يكون الانسان لا يعلم قدر نعمه البصر وفجاه فقد بصره، لا يعلم قدر هذه النعمه الا لما يلاقي نفسه فجاه محتاج اللي ياكله، محتاج اللي يشربه، محتاج اللي يدخله الخلاء الحمام، ومحتاج اللي يغير له لبسه، محتاج اللي يكوي له لبسه، محتاج اللي يوديه مشواره، محتاج اللي يخرجه، واللي فحاسس يعني بانه مذلول. ولو ما كانش الانسان اللي معاه بيحسن معاملته هو بيتاثر نفسيا وبيحس ان هو عايش في سجن. فيبقى إذن ربنا أكرمك بنعمة البصر، استخدم النعمة ذات فيما يرضي الله سبحانه وتعالى عشان ربنا يحافظ لك على النعمة دي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. يحفظ ربنا سبحانه وتعالى بتنفيذ أوامري والانتهاء عن نواهيه وعدم تجاوز حدود المولى عز وجل. الله عز وجل يحفظك في دنياك وفي دينك وفي أخراك، ويحفظك في نعمتك وفي في في مالك وفي صحتك وزوجتك وأولادك وفي أولادك وفي علمك وفي كل شيء بفضل الله سبحانه وتعالى. احفظ الله يحفظك سبحانه وتعالى. رقم 4، أن تتذكر حال إخوانك المرضى. الإنسان لما يذوق المرض أو يذوق الابتلاء يشعر بأهل البلاء وأهل المرض. يعني ممكن إنسان يشوف مرضى فلا يشعر بالتعب اللي هم فيه، فلما هو في يوم من الأيام ينام على سرير المرض ويجرب نفس المرض أو مرض قريب من هذا المرض، فيقول يا خبر أبيض، معقولة الناس دي كانت متحملة الآلم والتعب ده كله؟ خبر أبيض، ده أنا من هنا ورايح لا يمكن أفطر أبدا عن عيادة المرضى وزيارتهم، وإن أنا لا أفطر أبدا عن الدعاء لمرضى المسلمين إن ربنا يشفيهم ويعافيهم سبحانه وتعالى، لأن يعني أنا ما كنتش عارف أن المرض مؤلم للدرجة دي إلا لما دقت مرارة المرض، واخد بالك. فالإنسان طول ما في صحة طول ما في عافية هو حاسس أن الحمد لله رب العالمين، الناس كلها ما شاء الله زيه مرتاحين، وهو لو شاف حد مريض هو لا يشعر بألام المريض لأنه ما جربش المرض. والإنسان لا يشعر بالشيء إلا بعد أن يجرب نفس الشيء، خد بالك. فإذا في اللحظة دي هتتذكر حال إخوانك المرضى، زي مثلا في رمضان كثير من الأغنياء لا يشعروا بآلام الفقراء وفي الفقر والجوع والعطش والحرمان إلا لما يجي هو في شهر رمضان، فيبتدي هو يصوم مع أنه عنده ما شاء الله أصناف من الطعام تأكل القرية كلها ولا تأكل البلد كلها أو الشارع حتى اللي هو فيه، ومع ذلك هو ما يقدرش يأكل ولا يشرب لأنه صائم، فيشعر بأن الجوع بيقطع بطنه والعطش بيقطع حلقه، فيشعر هنا بآلام الفقراء والناس اللي ما عندهمش حاجة والناس المحرومين. فهنا المولى عز وجل يخلي قلب هذا الإنسان يرق لحال هؤلاء ويبتدي يخرج زكاة ماله، يبتدي يطلع صدقات، يبتدي يطعم الصائمين ويكرمهم ويغدق عليهم ويوزع شنط رمضان ويعمل خيرا كثيرا بسبب أنه هو حس بآلام هؤلاء الفقراء. من ضمن الأشياء العجيبة جدا أن كان في أحد البرامج كانوا جايبين حلقة عن السجينات، سجينات النساء مسجونين في ديون. امرأة فقيرة جدا بتجوز بنتها، فراح يعني يجيب لها حتة تلاجة مثلا بألف جنيه، على بوتجاز مش عارف بخمسمية جنيه، على غسالة بتاعت المصانع الحربية دي بتلتمية جنيه ولا ربعمية جنيه. مضت كمبيالات لواحد لا عنده ضمير ولا عنده أخلاق، مضاها على كمبيالات، ومن ضمنها راح ممضيها على كمبيالة على بياض. وضحك عليها ونصب عليها وراح ملبسها قضيه مدخلها السجن في 2000 جنيه. تخيلوا حضراتكم في 2000 جنيه امراه تتحرم من اولادها ومن كل من عندها لمده سنتين او 3 سنين عشان 2000 جنيه. من ضمن الاشياء اللي ممكن الانسان ما يستشعرهاش ان هو ما يشعرش بالام الناس دي غير لما هو عايزهم بلاقي يبتلى بسجن 3 شهور ولا شهر ولا حتى 3 ايام. فبرضه من ضمن الاشياء الجميله اللي بندل الناس عليها ان حد يروح ب 2000 جنيه ولا ب 3000 جنيه تخرج واحده وترجعها لاولادها بسبب انها اتنصب عليها ودخلت السجن بسبب 2000 جنيه عشان عايزه اتجوز بنتها. ربنا يحفظنا ويحفظكم. نكمل مع بعض ثمرات وفوائد الابتلاءات والامراض بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. امر المطاع جئت شرفت مدينه مرحبا يا خير ذا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علي يا خير ذا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من ضمن برضو ثمرات وفوائد الأمراض والابتلاءات، أسأل الله عز وجل أن يعافيكم من كل مرض ومن كل بلاء وأن يشفي مرضى المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. إن البلاء أو المرض من أسباب النجاة من النار يوم القيامة، وكما يقول القائل كل بلاء دون النار عافية وكل نعيم دون الجنة سراب. كلام زي الورد، يقول لك كل بلاء دون النار، أي بلاء أقل من النار يبقى عافية، لأن الإنسان لا يتحمل النار. النار ديت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوقد عليها 1000 عام حتى بيضت، و1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى اسودت، فهي الآن سوداء قاتمة. وإن كان هذا الحديث يعني الصحيح أنه موقوف على أبو هريرة بإسناد حسن، ولكن مثل هذا يعني له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من أمور الغيبية التي لا يعلمها الصحابي إلا من خلال وحي يوحى به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأبو هريرة بيقول لك أوقد على النار 1000 عام حتى احمرت، 1000 عام حتى بيضت، و1000 عام حتى سودت، فهي الآن سوداء قاتمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حينما سمع صوت وجبة أي سقطة، قال ألا تعلمون من هذا أو ألا أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر ألقي من شفير جهنم ما وصل إلى قعرها إلا بعد 70 سنة. يا خبر أبيض، تخيل حضرتك حجر ضخم جدا ترمى من على شفير جهنم من على الحافة بتاع جهنم وصل إلى القعر بعد 70 سنة. يعني شيء طبعا ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. قعرها بعيد وحرها شديد ومقامعها من حديد. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب من النار، يعافينا ويعافيكم من لفح النار. لفح النار فقط اللي هو ايه اللي هو الصهد بتاع النار ده، عياذا بالله لو وصل الى وجه الانسان من على بعد 500 عام لحم الوجوه يتساقط، فمن يتحمل هذا؟ فكل عذاب دون النار فهو عافية، وكل نعيم دون الجنة فهو سراب. اي نعيم في الدنيا بعيد عن نعيم الجنة هو سراب. في النهاية النعيم هذا مقدر، وفي النهاية سيزول، وفي النهاية إن لم يزل حتى عنك فأنت ستزول عنه بأنك تترك الحياة ديت. أما النعيم الخالد المقيم الذي لا ينقص أبدا ولا تفطر عنه ولا تشعر بملل ولا سآمة ولا تشعر بزهد في هذا النعيم، هو نعيم الجنة الذي يتجدد كل لحظة. كل لحظة تنعم بنعيم أفضل من اللي قبله بفضل الله سبحانه وتعالى، وتنتقل من لذة إلى لذة ومن لذة إلى لذة. عشان كده كان من حكمة ربنا سبحانه وتعالى ومن رحمة ربنا إن أهل الجنة لا ينامون، لأن نومك ساعة واحدة يفوت عليك لذة لا تخطر على قلب بشر. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري لموضع قدم أحدكم في الجنة خير من الدنيا، كل الدنيا خير من الدنيا وما فيها موضع قدم. فتخيل بقى موضع قدم ده، شوف حضرتك يوم القيامة لما يكون طولك كما ورد عند مسلم إن طولك يبقى 60 ذراعا في السماء على طول سيدنا آدم عليه السلام، فمش تبقى قدم بقى، ده أنت بتمشي ده رجلك لوحدها قد 500 قدم يعني. فأنت بتمشي بقى في ملكك الذي لا يخطر على قلب بشر، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبقى إذن من ضمن الفوائد العظيمة جدا للأمراض والابتلاءات أن المولى عز وجل يجعلها نجاة لنا من نار جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البزار بسند صحيح، قال: الحمى حظ المؤمن من النار يوم القيامة. لو الإنسان مثلا من ضمن أسباب النجاة من النار، وليست هي كل أسباب النجاة، من ضمن أسباب النجاة من النار إذا أصيب الإنسان بالحمى، فإذا أصيب الإنسان بالحمى فده حظه من نار الآخرة خده في الدنيا. لأن الحمى ديت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الأعراب جاءه وكان يفتخر بأنه عمره في حياته ما أصابه مرض ولا أصابته آفة ولا حصل له أي ابتلاء أبدا، وكان فرحان فرح شديد. فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول له: هل أصابك الصداع؟ قال: وما الصداع؟ قال: عرق يضرب في الرأس. قال: لا، ما أصابني مثل ذلك. قال: فهل أصابتك أم ملدم؟ قال: وما أم ملدم؟ قال: أم ملدم دي كناية عن الحمى. قال: حر بين الجلد واللحم. قال: لا، ما أصابني مثل ذلك. فلما انصرف الرجل قال النبي لأصحابه: من سره أو من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا الرجل. ده مش معناه، عشان ما حدش يفهم الحديث غلط، ده مش معناه أن أي إنسان في الدنيا مش يحصل له بلاء يبقى من أهل النار، لا طبعا كلام غير صحيح، لكن يعني هذه وقعت عين لهذا الرجل. هذا الرجل كان بعيدا تماما عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى، والمولى عز وجل لم يحب أن يبتليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح: وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. إذا شرطية شرطه هيحبك هيبتليك، مش هيحبك مش هيبتليك، واخد بالك؟ فده من فضل ربنا سبحانه وتعالى على الإنسان. وقلت لحضراتكم قبل كده، معرفش ولا قلتها فين، لما واحدة من السلف كانت متجوزة واحد برضو من السلف، إنسان صالح وإنسانة صالحة، لكنه لم يبتلى لمدة سنة كاملة. فقلت له: ما لك؟ كأنك قد تودع منك، هو ربنا مش عايزك؟ هو ليه ربنا ما بيبتلكش خالص؟ أكيد ربنا غضبان عليك ومش بيحبك، فأنا لا يمكن أجوز واحد ربنا غضبان عليه، فلو سمحت عايز أتطلق. يا ست ربنا يكرمك، ما أنت حمد ربنا إن أنا راجل الحمد لله صحيتي زي الفل، ما أنا لو كنت مريض ما أنت كنت هتشتكي. قالت له: معلش أنا عايز أتطلق. خدوا بعضهم ورايحين بقى عشان يتطلقوا، وفي الطريق ربنا كرمه كده اتكعبل في صخرة، نزل لبس في الحيطة، فربنا كرمه ودماغه اتفتحت، فقلت له: الآن قد رضيت فلنرجع إلى بيتنا. قال: يعني ما ترديش إلا لما دماغه تتفتح نصين يعني؟ فوإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. يبقى إذن من فوائد المرض النجاة من النار. من الفوائد أيضا دخول الجنة، لأن الجنة حفت بالمكاره، وهو المكاره كل شيء تكرهه الأنفس، أي حاجة تكرهها، أي حاجة تشق عليك، أي حاجة تتعبك، ده من المكاره. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. النار محفوفة بالشهوات، أعوذ بالله، يشرب خمر، يفعل الفاحشة، يعمل كذا يعمل كذا، يتعامل بالربا، كل دي شهوات. فالشهوات دي رغم أنها محببة إلى النفوس وأنها جميلة في على قلب الإنسان، والإنسان يحب أنه يعني يعيش حياته زي ما يقولوا كده حر، زي ما بيقولوا واخد بالك، ما حد ما فيش أي شيء يقيده ولا يحكمه، عايز يقضي حياته كلها في الشرب والأمار والنساء والخمر والكلام ده كله، ويعيش حياته بقى كده بالمنظر ده. لكن كل هذه هي سبيل أو طريق إلى النار، حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. من ضمن المكاره أن حضرتك تقوم في عز الشتاء وفي عز البرد والتلج عشان تتوضى وتروح تصلي الفجر في عز البرد، ودي مكاره، واخد بالك؟ يعني يعني عشان كده نبع سم كان من ضمن الأشياء الجميلة جدا التي ذكرها من أسباب المكفرات الذنوب، من أسباب رفعة الدرجات، ومن وإسباغ الوضوء على المكاره، إن الإنسان يكون بردان متلج. أذكر لما كنت عايش في السعودية، كنت عايش في المنطقة الشمالية، المنطقة الشمالية تلج لا تتصوروه، كانت درجة حرارة توصل 6 تحت الصفر. فكنت أحيانا أصحى عشان أصلي الفجر، مش احيانا يعني ما كنتش بصحى، لا قصدي يعني ايه، احيانا كنت الاقي الحدث ده، يعني بصحى كل يوم اصلي الفجر، لكن كنت احيانا الاقي الحنفيه افتحها الاقي المايه ما بتنزلش. ليه؟ المواسير المايه متلجه متجمده ثلج، واحيانا كانت المواسير كانت تنفجر من كتر تمدد الثلج جواها. فكنت عشان اصلي الفجر كان لازم من بالليل املى كده طبق بلاستيك كده كبير بميه من بالليل، فلما اصحى عشان اصلي الفجر اتوضى من الطبق ده واروح اصلي، والا فاحيانا افتح الحنفيه كانت الحنفيه ما تنزلش ولا نقطه ميه، ده اسباغ وضوء على المكاره، ان انا بتوضى والميه عامله زي الرصاص زي ما بيقولوا كده، واخد بالك، والاغمزاج بتتحمل وتتوضى وانت تشعر بلذه وراحه، لانك ما تفعل هذا الا لله سبحانه وتعالى، تبقى ليها لذه. اي حاجه، شوف يعني اليوم اللي بتبذل فيه حاجه لله سبحانه وتعالى، واليوم اللي بتتعب فيه لله، واليوم اللي بتتعب جسمك ده لله، وتنفق لله، وتبذل من وقتك لله، وتعمل كل حاجه لله، تشعر فيه بسعاده، حتى لو كنت نايم على السرير وانت مش داريان بنفسك من شده التعب، لان في غيرك بيتعب برضه تعب اكتر منك ولكن في الباطل، واخد بالك، يعني ان في انسان زين له بقى عمل سوء عمل ربنا يعفينا فيك في الحياه الدنيا، وصلت لي مثلا عمال بيمثل افلام ولا بيعمل كليبات ولا بيعمل شافيه وكام ده كله، وبيتعب تعب يقينا والله العظيم يمكن اكتر من اللي احنا بنتعبه، توصلت لي بيعيد المشهد 30 40 مره، لا انا عايز المشهد باحساس، لا انا عايز مش عارف ازاي، لا انت وانت بتعمل المشهد ده كان في حاجه شغلاك، لا انا عايزك تركز اكتر، عايزك مش عارف ايه، ويعيد المشهد 30 40 مره عشان يختاروا منه مره واحده. تخيل بقى فيلم مثلا فيه مثلا ما لا يقل عن حوالي 300 400 مشهد، لما يعيد كل مشهد 30 مره، شوف التعب والعذاب، حتى ان بعض الممثلين كانوا يقول لك والله كنت اروح اصور لقطات للفيلم في اسكندريه بعد الفجر مباشره، طب صليت الفجر؟ لا ما صليتش، راح الفجر كده وطلع على اسكندريه صور مشهد على البحر هناك ويرجع تاني بسرعه بالعربيه وماشي على سرعه فوق ال 200 ولا على ال 200 وراجع علشان بالليل في عنده عرض مسرحي. شوف تخيل حضرتك بقى التعب ده كله، ولكنه تعب في ايه؟ تعب في امور يعني ان لم تبعده عن الله سبحانه وتعالى فلا تقربه. فمن باب اولى بقى ان الانسان اللي بيتعب لله سبحانه وتعالى، اللي بيقوم بيصلي، اللي بيصوم، اللي بيبذل جهده في قراءه القران، اللي بيبذل جهده في اكرام اليتامى، في تربيه اولاده، في اكرام زوجته، في بر الوالدين، في السعي على ارزاق الوالدين والاولاد والزوجه، كل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، كل ده في سبيل الله، وانت ماجور على كل لحظه تقضيها في اي عمل يقربك من ربنا سبحانه وتعالى. فليس القرب فقط مجرد فقط صلاه وخلاص، لا، ده في امور كثيره جدا في العباده. عشان كده يبقى حفت الجنة بالمكاره، والمكاره ما يعدو، طبعا ده بيتناول مجاهدة النفس في ثلاث أمور، في فعل الطاعات، وفي البعد عن المعاصي والسيئات، وفي الصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الصحيحين أن عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، في يوم من الأيام بيقول لعطاء، بيقول له ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال أين هي؟ قال هذه المرأة السوداء. أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وخيرها بين أمرين، إما أن يدعو لها بأن ألا تتكشف بالشفاء، وإما أن تصبر ولها الجنة. قال لها أنت مخيرة بالأمرين، لو أحببتي أن أنا أدعو لك بالشفاء ربنا هيشفيك حالا إن شاء الله، دعاء النبي مستجاب، ولو حبيتي تصبري ولك الاجر ان تخش الجنه. قالت له بل اصبر يعني عشان تخش الجنه وكده يعني. فاذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يجد هذه المراه يعني بتقول له ولكن يا رسول الله اتكشف، انا هصبر على المرض بس لا اصبر ابدا على ان حد في الدنيا يشوف جسمي ابدا، ولكني اتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت بعد ذلك تسرع ولا تتكشف. اخر حاجه رقم 9، رفع درجات المريض. في الحديث الذي رواه مسلم، أختم لكم بحديثين، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها، عشان وانت ماشي اتخبطت خبطة صغيرة نزلت نقطة دم مأجور عليها بفضل الله، جالك شوية صداع مأجور عليه، شوية هم، شوية ضيق، شوية اكتئاب بسيطة، كل ده مأجور عليه بفضل الله. ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. والحديث الأخير الذي رواه الحاكم وابن حبان بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل لا يكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة فلا يبلغها العبد بعمل أعمال العبد دوت، مش موصلاه الجنة، فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر عليها. الله، في رواية ثم يصبره على ذلك حتى يبلغه إياها. ورواية تانية عند أبي داود بسند صحيح وبها نختم الدرس، إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في مالي أو في ولدي، ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى. دي كانت 9 ثمرات من ثمرات المرض والابتلاءات. درس اللي جاي إن شاء الله هنذكر لكم حاجة جميلة جدا، اللي هي الأسباب بقى التي تعينك على الصبر على أي بلاء وعلى أي مرض. 12 سبب في غاية الروعة والجمال تعينك أن أنت إزاي تصبر على أي بلاء وعلى أي مرض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم مرضاته سبحانه وتعالى وجنته، وأن يعافينا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن ترزقنا العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. اللهم اغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، أرزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألب بين قلوب المصريين، اللهم انزع يا رب العالمين الكراهية من بين قلوبهم، واجمعهم على قلب رجل واحد، وصب الخير على أهل مصر صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم احفظ مصرنا من كل سوء، اللهم احفظ مصرنا من كل سوء، اللهم أغث إخواننا وأحبابنا من أهل سوريا، اللهم إنهم جوع فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، مغلوبون فانتصر لهم برحمتك يا رب العالمين. استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اجمعنا على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. وجب الشكر علينا ما دام